اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بفضل من الله وتوفيق في تفسير القرآن العظيم. وصلنا إلى تفسير قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين من سورة الفاتحة. تحدثنا في الدرس الماضي عن فضائل سورة الفاتحة وعن مزاياها، واليوم نبدأ بتفسير الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كلمة عظيمة جدا، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وفي حديث أو في رواية أخرى: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي إبراهيم عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج، فأرسل إليكم سلاما، وقال له صلى الله عليه ما وسلم، قال له: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، قيعان يعني أراضي مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني بمعنى أن كل تسبيحة من هذه التسبيحات الأربعة يجعل الله لك فيها غرسة في الجنة، فمن أكثر من التسبيح كثر غراسه. وقد ورد أيضا أن سبحان الله وبحمده غراس في الجنة ونخلة في الجنة، كل واحدة من هذه الكلمات نخلة في الجنة. فهناك الناس يتفاوتون في كبر بساتينهم وجناتهم في الجنة وقصورهم وما حولها من القمى، فبعضهم ترى عنده مثلا 1000 شجرة والثاني عنده 100 مليون شجرة. ما الفرق بين هذا وهذا؟ كان هذا يكثر من التسبيح والتحميد وذكر الله سبحانه وتعالى فيغرس، وكلما تكلم بكلمة من هذه الكلام من هذا الكلام الطيب غرس له نخلة أو شجر في الجنة، وهكذا يتفاوت الناس يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من حمر النعم. حمر النعم يعني النعم التي لونها أحمر، وكانت الجمال ذات اللون الأحمر في ذلك العصر يفتخر بها على ما سواها، يعني تشبه السيارات الفخمة في زماننا. فهذه الكلمات لها فضائل. إذن الحمد، ما هو الحمد؟ قال العلماء: الحمد هو الثناء على جهة التعظيم. الثناء مع التعظيم يسمى حمدا. والثناء على الله سبحانه وتعالى يكون إما لكمالاته الذاتية، لذاته وصفاته القائمة بذاته سبحانه وتعالى كالرحمة وأنه قدوس وكذا، كل الصفات الإلهية، فكونه سبحانه وتعالى إلها ربا واحدا أحدا فردا صمدا، كل هذا يستحق الحمد. ويحمد سبحانه وتعالى أيضا على صفاته الفعلية كالخلق والرزق والمغفرة للعباد والرحمة لهم وكذا. فإذا الحمد هو الثناء على المحمود الذي هو الآن نتكلم عنه، والله سبحانه وتعالى الثناء عليه بذكر محامده وكمالاته القائمة بذاته، يعني الصفات الإلهية والأسماء الحسنى، أو المحامد الفعلية الصادرة عنه على الصادرة. هذا الثناء يكون على وجه الإجلال والتعظيم. إذا الثناء على الله تعالى مع الإجلال والتعظيم يسمى حمدا، وينقسم إلى قسمين: حمد لذات الله وصفاته، وحمد لأفعاله على أفعاله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى حق له أن يحمد نفسه، أصلا لا يستطيع أحد أن يثني على الله حق الثناء، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحمد الحامدين لرب العالمين وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة، يعني كل الحامدين تلاميذ للنبي صلى الله عليه وسلم في الحمد لله. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخر في مقام الشفاعة العظمى تحت العرش، قال: فيلهمني الله تعالى من المحامد ما لم يلهمه لأحد من قبل، يعني يحمد الله بمحامد ما يستطيع أحد أن يعرفها من قبل، لا ملائكة ولا غير ملائكة. وما أقول هذا الحمد، يقول صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالعباد مهما يعني حمدوا فهم عاجزون عن إحصاء الثناء على الله، لا يستطيع أن يثني على الله حق الثناء إلا الله. فالله تعالى يحمد نفسه من الأجل إلى الأبد، دائما الله تعالى يحمد نفسه لأنه يحق له الحمد. لماذا يحق له الحمد؟ أولا لأن صفاته ذاتية، ذاتية أي ليست من غيره، نحن كل شيء عندنا من غيرنا، نحن كل شيء نملكه من الله. فالله تعالى أمدنا بالإيجاد وأمدنا بالإمداد أيضا، فنحن والكون كله من عرشه إلى فرشه، يعني من العرش إلى الأرض، كل ما سوى الله محتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى أحد، فهو غني عن العالمين. صفاته ذاتية ليست نابعة من غيره، لذلك يحق له أن يحمد نفسه، هذا أولا. ثانيا صفاته مطلقة غير مقيدة، لذلك يحق له أن يحمد نفسه. ثالثا صفاته سبحانه وتعالى غير متناهية، الصفات الكمالية لله سبحانه وتعالى غير متناهية، لذلك لا يحق لأحد حقيقة أن يحمد نفسه إلا الله. وقد ورد هذا في الحديث الشريف، قال كما جاء في الصحيحين والمسند، قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، يعني يغار الله سبحانه وتعالى، لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، لذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب العذر، لذلك أنزل الكتب والرسل لئلا يبقى عذر لأحد، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فما يصير يوم القيامة يأتي واحد يقول لله سبحانه وتعالى: لماذا عذبتني؟ لماذا لم تدخلني الجنة؟ لماذا كذا؟ فأنا مات. يقول الله له: أرسلت لك الرسل، أنزلت الكتب، أرسلت لك الدعاة إلى الله، جعلت في بلدك علماء، جعلت لك كتب تصل إليها، طرق إعلامية، المهم أنك علمت، فلماذا لم تتبع؟ لذلك قال العلماء: كل إنسان لا تبلغه الدعوة الإسلامية على الإطلاق، لا يعلم شيئا عنها، فالله تعالى لا يعذبه يوم القيامة. لو أن إنسانا نشأ في صحراء أو في بادية أو في غابة أو في بلد لا يسمع شيء عن الإسلام نهائيا، عاش ومات هكذا ولم يبلغه شيء، فبعض العلماء يقولون إنه مطالب عقلا أن يؤمن بوجود الله، وبعض العلماء يقولون إنه معذور عند الله سبحانه وتعالى ولا يعذب أبدا، لأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالأمم التي تسمى أهل الفترة بين سيدنا عيسى عليه السلام وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بينهما في حوالي 600 سنة، هذه 600 سنة لم يأتيهم رسول، آخر رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه السلام. في هذه الفترة تسمى أهل الفترة، فترة يعني فترة من الرسل، ليس هناك رسل، لذلك قال العلماء يعني الراجح عندهم أن أهل الفترة هؤلاء غير معذبين، لذلك هذا معنى قوله: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، أي لئلا يبقى عذر لأحد يعتذر به عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الحديث قوله: لا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى، لا أحد أحب إليه المدح من الله، لذلك مدح نفسه سبحانه. إذن الله تعالى يحق له أن يحمد نفسه وأن يمدح نفسه. أما العباد فيجب عليهم أن يمدحوا ويحمدوا خالقهم، فأي صفة تحمد عليها أنت هي من الله، فتقول: الحمد لله، ما تقول: أنا ممتاز، أنا كذا. العجب بالنفس يحبط العمل، وهو آفة كبيرة، لأن فيها ظلما وليس فيها من الحكمة شيء. ما هو الظلم الذي فيها؟ قال العلماء: الظلم هو وضع الشيء في غير محله، كل شيء في غير محله اسمه ظلم. فما هو؟ لذلك قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الشرك مع الله هو الظلم، لأنه ما في شريك لله على الحقيقة، الله تعالى لا شريك له، ولا ند له، ولا نظير له، ولا مثيل له، ولا مشابه لوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. فالله تعالى واحد أحد، فرد وتر، ليس له نظير ولا مثيل. فالشرك مع الله أكبر ظلم، ظلم عظيم. وإذا قلت أنا عندي مثل ما قال قارون قال إنما أوتيت على علم عندي، هذا ظلم، لأن الحقيقة غير، الحقيقة أنه من الله. شوف سيدنا سليمان ماذا قال، قال هذا من فضل ربي. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا أنعم الله عليه بشيء أن يرده إلى المنعم الحقيقي وهو الله، فيقول الحمد لله، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على العافية، الحمد لله على الزكاة، الحمد لله على الأولاد. الحمد كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته نعمة يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه أمر يكرهه يقول الحمد لله على كل حال. شوف في كل الحالين يحمد الله، جاءك شيء ترضى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جاء شيء تكرهه الحمد لله على كل حال. لذلك قال العلماء، العلماء الذين يفكرون حقيقة بذكر الله يقولون لو فكرت حقيقة لوجدت أن منعه عطاء، يعني إذا منعك الله من شيء أنت تريده فهذا المنع لك عطاء. ليش؟ لأن الله أرحم بك من نفسك، وهو أعلم بمصلحتك، وهو حكيم، حكيم وخبير، خبير بعباده، سميع بصير عليم حكيم. الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها المناسبة. وقد ورد هذا في بعض الروايات، وإن كان الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، ورد أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححت جسمه لأفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. فالعبد يستسلم لله، أنت تطلب لسان العبودية يعني أنت محتاج إلى الله، ويجب عليك أن تطلب وأن تسأل، بعد ذلك تتأدب، إن أعطاك فتقول الحمد لله، وإن منعك فتقول الحمد لله. هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا إذن الله تعالى يستحق الحمد لذاته، وغير الله لا يستحق الحمد لذاته، يستحق الحمد لأن الله أنعم عليه هذه النعمة. لذلك قال بعض الصالحين في ختمه قال من تمام نعمته عليك أن خلق ونسب إليك. الله تعالى يخلق وينسب إليك، يعني بيقول الناس والله فلان ما شاء الله خطير، فلان ذكي، فلان شجاع، فلان رياضي باهر، فلان عالم، فلان ساتر، فلان شاعر، فلان ربة منزل ممتازة، فلان صالحة. كل هذه الأوصاف هي في الحقيقة من الله، إنعام من الله. فربنا يخلق وينعم ثم يخلق في الألسنة شكرا لك ومدحا لك وثناء عليك، هو في الحقيقة لله، هذا الثناء هو لله. لذلك يقولون الحمد لله. هذه الأل قال بعض العلماء هي من الجنس. شو معنى الجنس؟ العرب عندهم أل لها عدة معاني، أل التعريف، منها الجنس ومنها العهد. الجنس يعني كل أجناس الحمد وأفراده جملة وتفصيلا مستحقة لله. الحمد لله كل أنواع الحمد، يعني إذا أنا مدحتك أنت مدحتني وأنا أثنيت عليك والزوجة أثنيت على زوجة والملك أثنى على الوزير والوزير أثنى على المدير العام والمدربين والطالب أثنى عليه أستاذه، كل هذه الثناءات والمدحات والمدائح كلها هي في الحقيقة مستحقة لله، لأنه هو الذي خلق وهو الذي أنعم. هذا معناه الجنس، يعني جنس الحمد بكل تفصيلاته وفرعياته، الذي حمد الله به نفسه والذي حمده به عباده والذي أثنى العباد على بعضهم بعض، كل هذا في الحقيقة مستحق لله. لذلك نقول أيضا في الصلاة التحيات لله، أي كل أنواع التحيات هي مستحقة لله، فهو الذي يستحق التحية سبحانه وتعالى. فهذا معنى الجنس. ومعنى العهد، العهد عند العرب أيضا قسمان، عهد ذكري وعهد ذهني. العهد الذهني شيء معروف عند الناس، مجرد ما أتت الكلمة فيها أل يفهم بدون إشارة زائدة. مثلا يكون الطلاب جالسين في الفصل ينتظرون الأستاذ وهم يصرخون ويتكلمون، فيقول أحدهم جاء الأستاذ، جاء ال، جاء الأستاذ، يسكتون جميعا وقد فهموا جميعا أن الأستاذ فلان الذي له الحصة الآن جاء بدون ما ينكر اسمه. ليش؟ لأن عهدوا هذا الاسم في ذاكرتهم، فاسم عهد ذهني كله في أذهانهم معروف. مثلا إذا قلت لك مثلا أعرتني كتابا، أنت أعرتني كتابا فسألتني هل قرأت الكتاب، ما أسألك أي كتاب لأن هذا في ذهني معروف أنك الذي أعرتني إياه، صح؟ إذا هذه اسم أل العهد الذهني. وأما العهد الذكري فهو عهد يكون مذكور قبل قليل تتكلم به ثم تعيده بعد قليل في الكلام، مثل قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مصباح، أي مصباح الذي ذكر قبل قليل، فيها مصباح، أي مصباح في زجاجة، الزجاجة. فأل هنا اسمها العهد الذكري أي الذي ذكر قبل قليل فصار معهودا لديك ومعروفا عندنا، عرفتم؟ فهل الحمد هنا، أل هنا في الحمد هي للجنس أم للعهد؟ قال بعض العلماء هي للجنس، أي كل أفراد الحمد ومستحقاته هي مستحقة لله، هذا قول حلو جميل. وهناك قول جميل ثاني أيضا حلو، قال بعض التلاميذ لشيخه قال أل في قوله تعالى الحمد لله إني أراها للعهد وليست للجنس، فقال الشيخ للتلميذ كيف فهمت أنها للعهد؟ قال إن الله تعالى حمد نفسه بنفسه قبل أن يخلق الخلق، صح؟ حمد نفسه من الأزل، ثم علم وقد علم سبحانه وتعالى أن الخلق عاجزون عن حمده، فأنزل لهم قرآنا يقول لهم فيه الحمد لله أي احمدوني بالحمد الذي حمدت به نفسي، فهو حمد معهود في الذهن عند الناس وهو الحمد الذي حمد الله به نفسه، كأن الله يقول لعباد أنتم عاجزون عن حمدي فاحمدوني بالحمد الذي أنا حمدت به نفسي، فصار عهدا وليس جنسا. فقال الشيخ للتلميذ عند ذلك أشهد أنها للعهد أي ليس في الفهم يعني على التلميذ وأقره عليه، فهي تحتمل المعنيين إليه ما حسب ما يفهمك الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد كلمة كبيرة لا يستطيع الناس أن يعني يحيطوا بها، فربنا سبحانه وتعالى كما قلنا يحمد لذاته لأنه الله، ويحمد لنواله وعطائه لأنه رب العالمين. ثم تقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى هنا الاسم الله الحمد لله، ثم قال رب العالمين، فهو يحمد لكونه الله أي للذات والصفات والصفات الإلهية والكمالات الربانية، ويحمد لأنه رب العالمين أي على النعم التي رب بها عباده، لأنه رب مأخوذ من التربية سنشرحها بعد قليل. قال الخليل أو رؤيا الخليل بن أحمد، خليل بن أحمد المعروف العالم اللغوي الشهير، رؤيا في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي لأني قلت الله علم غير مشتق. اللغة العربية فيها كلمات علم جامد وفيها كلمات علم مشتق، العلم الجامد هو الذي لا يشتق من غيره، هو بالأصل موضوع هكذا. فالله اسم الله، بعض العلماء قال هو مشتق من أله، يعني أصل إله ثم صار الله، وإله معناه تتحير العقول في كنه ذاته، هذا أله تحير معناه. وبعضهم قال بل الله اسم لله سبحانه وتعالى علم غير مشتق من غيره، فالخليل بن أحمد كان يقول هو علم غير مشتق، لذلك غفر الله له بهذه الكلمة. هكذا رؤية المنام. وسيبويه قال غفر الله لي وأكرمني كرامة عظيمة لأني قلت الله أعرف المعارف، يعني كل كلمة باللغة العرب فيها أل فهي معرفة، والمعارف كما تعلمون سبعة، منها اسم المحلى بأل، فإذا قلت الإنسان الجبل الكتاب هذا معرفة، أو اسم الموصول أو اسم الإشارة أو ما أضيف إلى معرفة، فكل ما فيه أل هو معرفة، فالله هو أعرف المعارف، يعني لا يحتاج إلى كما قال سيدنا علي وقد سئل ما الدليل على وجود الله فقال ومتى غاب حتى يحتاج إلى دليل، ما في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لذلك هو الظاهر. الظاهر معنى الظاهر من أسماء الله أن كل شيء في الكون يظهر لك صفة من صفات الله، الخلق والرزق والإبداع والمغفرة والرحمة واللطف وكذا. فكيفما نظرت وتفكرت فإنك تستدل على وجود الله، فهو الظاهر لا يحتاج إلى دليل. وهو في الوقت نفسه الباطن، ومعنى الباطن أي لا يستطيع أحد أن يعرف كنه ذاته سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذا معنى. فقال سيدنا علي رضي الله عنه قال ومتى غاب حتى يحتاج إلى دليل؟ لذلك الفخر الرازي ذات يوم كان ماشيا في أبهة مع تلامذة، فخرجت امرأة عجوز فسألت الناس من هذا العالم؟ قالوا هذا رجل عالم عنده 100 دليل على وجود الله. قالت لو لم يكن عنده 100 شك لما صار عنده 100 دليل. فسمعه هذا الكلام فقال اللهم ارزقني إيمانا كإيمان العجائز، إيمان فطري لا يحتاج، إيمان فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، يولد مؤمن موحد، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، نسأل الله العفو والعافية. إذن الحمد لله رب العالمين. والرب معنى كلمة رب أصلها أو فعلها ربيبا، والرب هو المربي، والمربي هو الذي يعتني بالمربى من أول نشأته إلى آخرها. فالله تبارك وتعالى خلق الكون وهو يمده بإمدادات الإمدادات اللازمة لبقائه إلى أجل غير مسمى. كل مخلوق على حسب هذا المخلوق، فالعرش له إمدادات خاصة لإبقائه، والجنة لها إمدادات خاصة لإبقائها، والنار تحتاج إلى إمدادات من الله، والإنسان يخلقه الله فيكون أولا هذا الإنسان نطفة، ثم تلتقي بالبويضة، ثم تصير بيضة ملقحة، ثم تتحول فتنقسم، ثم تصير علقة، ثم تصير مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذه الآية عجيبة جدا، المعنى الأساسي لها مخلقة وغير مخلقة، يعني بعضها يخلقها الله إنسانا وبعضها تسقط فيصير إزهار فلا تصير مخلقة، هذا معنى. والمعنى العلمي الأعمق لها أن هذه المضغة فيها خلايا، فيها خلايا تتحول إلى إنسان، وفيها خلايا وظيفتها التغذية فقط، تتعلق بالرحم فتغذي الخلايا الأخرى، فباطنها غير مخلق وظاهرها مخلق، هي نفس المضغة. المضغة تنقسم إلى قسمين عند علماء الأحياء، قسم يلتصق بالرحم فيتحول إلى أدوات غذاء، يمتص الغذاء فيغذي التي ستصير مخلقة. سبحان الله، شيء عجيب. اقرأوا عن هذا فتتعجبون. فهي مخلقة وغير مخلقة في نفس الوقت، خلايا منها لن تصير إنسانا ولكنها ستغذي التي ستصير إنسانا، ومخلقة ستصير إنسانا، وفي نفس الوقت كل هذه المضغة بعضها يتخلق هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وبعضها يجهض فتكون غير مخلقة فتحتمل المعنيين كليهما. فالله تعالى يربيك منذ أن تكون نطفة إلى أن تصير في عالم الأرحام، يغذيك بالأكسجين والحياة اللازمة لك، وتصير التفاعلات في خلاياه، ثم يخلق هذه المضغة فتصير عظاما، ثم يكسوها لحما، ثم يحولها بقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. الخلايا كلها متماثلة في علم التشريح، كلها متماثلة 100%، فجأة تتحول هذه إلى عيون، وهذه إلى أعصاب، وهذه إلى عظام، وهذه إلى كلية، وهذه إلى قلب، وهذه إلى شيء عجيب. من الذي حولها؟ الله هو الذي يصوركم، لأنه لا تعقل، لا تعقل، وليس لأحدها مزية على الأخرى، كلها متماثلة من كل النواحي، فجأة تتحول بقدرة الله سبحانه وتعالى، شيء عجيب. إذا هذا معنى التربية. ثم تولد، ثم السبيل يسره، تولد ثم يرزقك. قال الله تعالى هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، من شيء، من شيء، من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الأربع أشياء عجيبة تفكر فيها. الخلق، الرزق، الرزق مصدر رزق، رزقا أو رزق، ها، والإحياء والإماتة. لذلك يقول الله تعالى لا إله إلا هو يحيي ويميت، ما في غيره يحيي ويميت. هو الذي خلقكم ثم رزقكم، شوف التربية، ثم يميتكم ثم يحييكم، كل هذه تربية، يربيك نطفة مضغة علقة كذا هيك، بعدين بتصير جنين، بعدين بتصير شاب، بعدين بتصير جهل، بعدين بتموت في عالم البرزخ، بعدين في عالم البعث، بعدين هكذا إلى أن تصل إلى الجنة، وفي الجنة تترقى. هذا كله داخل تحت قوله تعالى رب العالمين. مو بس أنت يربيك، يربي العالمين كله، الحشرات والبكتيريا والطيور بأنواعها والأسماك وحيوانات الماء، الملائكة، الجان، الجنة، النار، العرش، الكرسي، سدرة المنتهى، كل العوالم يربيها الله بحسب ما يليق بها، وهو في كل لحظة يفيد سبحانه وتعالى على كل هذه الكائنات بلحظة واحدة وبآن واحد، لا يشغله شأن عن شأن، وهو عالم بكل ذرة في هذا الكون. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا معنى رب العالمين، وهذا معنى قيوم السماوات والأرض، قيوم القائم على أمر السماء والأرض. لو تخلى الله عنها إن أمسكهما من أحد من بعده، لو تخلى عنها لحظة لعادت إلى طبيعتها وهي العدم. فكل الكون كان، الكون المخلوق لله كله كان عدما، كما قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن معه شيء، وفي رواية كان الله ولم يكن معه غيره. فالله تعالى كان ولم يكن معه شيء، لا عرش ولا كرسي ولا جنة ولا نار ولا ملائكة ولا جن ولا إنس ولا أحد. ثم خلق الخلق، فالخلق كله محتاج إلى الله، فهو رب الكل، رب العالمين، عالم الجنة وعالم النار وعالم الكرسي وعالم العرش وعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الأرحام وعالم البرزخ وعالم المنام وعالم وعوالم الآخر، عالم الصراط وعالم الحشر وعالم البعث وعالم تطاير الصحف والميزان، عوالم لا يحصيها إلا الله. فهو رب العالمين، العالمين جمع عالم. من جملة تربيته لك أيها الإنسان ومن فضله عليك ومن أسرار رب العالمين أنه أنزل لك هذا الكتاب. لذلك الله الحمد لله رب العالمين، في نفس الوقت يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فمن جملة التربية لك رب العالمين أنزل على عبده الكتاب، فيه قال لأن فيه مصالحك أيها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فهذا من جملة التربية، من جملة التربية لك والاعتناء بك أن ننزل لك المصالح، كيف تعيش، ما هو الشيء الذي يرضيه، ما هو الشيء الذي يغضبه، إذا فعلت هذا سعدت وإذا فعلت هذا شقيت. هذا كله داخل في التربية. الحمد لله يحتاج إلى الحمد، أستغفر الله، نحن نحتاج إلى الحمد، قصدت يستحق الحمد سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لذلك انظر الآن كيف ذكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذا الكتاب، اقرأ الآيات التي وردت عن الكتاب، ماذا يقول الله تعالى؟ ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا الكتاب إذا نزل ليخرجك أيها الإنسان من الظلمات، الظلمات ظلمة الجهل، ظلمة الكفر، ظلمة الظلم، الظلم ظلمة. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. عندما يحتاج الإنسان إلى نور ليمشي على الصراط فيصل إلى الجنة، هناك يحتاج الإنسان إلى النور. يقول النبي والذين معه ربنا أتمم لنا نورنا، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. أما المنافق فلأنه كان يدعي الإسلام ويستهزئ بالمؤمنين، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. كيف؟ قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كلما أضاء له كلما أضاءت لهم مجد. وإذا أظلم عليهم قام. هذا يوم القيامة المنافق هو يدعي الإسلام وهو كان يستهزئ فيستهزئ الله به فيضيء جزء من جسده أصبع رجله أصبع إيده يضيء فيفرح بنفسه فيمشي واثقا على الصراط فينطفئ النور فجأة فيقع في النار والعياذ بالله. وإذا أظلم عليهم قاموا يقع في جهنم كما كان يستهزئ هنا يدعي الإسلام الأنوار وهو في الحقيقة كافر مبتن للكفر فيعاقب جزاء لهذا. فإذا الظلم ظلمات يوم القيامة الله تعالى أنزل القرآن ليخرجك من ظلمة الكفر ومن ظلمة الجهل ومن ظلمة الظلم لتبقى في نور التوحيد وفي نور العلم وفي نور العدالة. هذه هي المقومات الحقيقية للحياة. ولذلك قال الله تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. فمن رحمته بك ولأنه ربك المنعم عليك أنزل لك هذا الكتاب. وقد من الله تعالى علينا بقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أي هذا التعليم لك هو من رحمته بك. وبالمناسبة كلمة رب إذا أطلقت يعني الرب فقط فلا تطلق إلا على الله فهي من أسماء الله الخاصة به إذا أطلقت. وإذا أردت أن تضيف يعني أن تقولها لغير الله من المخلوقات فتضيفها فتقول رب الدار رب الأسرة. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ارجع إلى ربك شوف أضيفت إلى الكاف إلى ربك ما في رب فقط إذا أطلق الرب فهو الله أما إذا أضيف فيشح لغيره مضافا. ارجع إلى ربك أي إلى سيدك أو إلى مالكك أو إلى ملكك فيطلق الرب على السيد وعلى المالك وعلى كذا فيقول رب الدار أي مالكها ورب الأسرة أي مدبر شؤونها فيطلق. أما إذا قلت الرب فقط فهو الله. لذلك ورد في الحديث أن العبد إذا رفع يده وقال يا رب يا رب يا رب يا رب أربع مرات قال الله له لبيك عبدي لأنه ما تغير رب لبيك عبدي أربع مرات تقول يا رب فيجيبك الله سبحانه وتعالى. وقد ورد أن هذا الاسم من أسماء الله العظمى التي يستجاب بها الدعاء في حديث السفر أشعث أغبر كذا يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يعني استوجب طرق الإجابة ولكن كان السبب المانع له أنه يأكل الحرام ويلبس الحرام ويتغذى بالحرام فيقول فأنا يستجاب له مع أنه استوفى شروط الإجابة إلا واحدا وهو أكل الحرام والعياذ بالله. لذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم في جملة أدعيته قال هذا حديث رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك أنا شهيد أنك الرب شوف إطلاق ما في إضافة أنك الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ورب كل ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام استجب واستمع واستجب يعني آمين استمع واستجب يعني آمين هذا معنى آمين. بس هنا قال صلى الله عليه وسلم استمع واستجب يعني تقبل هذه الدعوة يا رب العالمين. فالشاهد فيها قوله أنت أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد. إذن محامد الله تعالى لا تنتهي ولا يحمد الله تعالى مثل حمد الله. لذلك كانوا يقولون في الحمد اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول هذا دعاء نبوي اللهم لك الحمد كالذي تقول أنت وخيرا مما نقول نحن لأن حمدك لنفسك خير من حمد العباد لك. نعم. فأحمد الحامدين من هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن إكرام الله لهذه الأمة أنها سميت الحمادين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقال لهم الحمادون وقد ورد في الحديث أول ثلاثة يدخلون الجنة بدون حساب منهم يقوم المنادي يوم القيامة فيقول أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بدون حساب. في السراء والضراء حامد لله شاكر على طول، ما عنده اعتراض أبدا في أي حال، تسأله كيف حالك يقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. هذا الحمد الدائم الحقيقي. قال صلى الله عليه وسلم الحمد رأس الشكر. هذا ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد هو الثناء على الله على جهة التعظيم، الشكر هو صرف النعم في طاعة الله أو فيما خلقت لأجله، صرف النعم فيما خلقت. فالشكر عبارة عن أفعال، الحمد أخص يكون أقوال. قال صلى الله عليه وسلم الحمد رأس الشكر، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالعين ويكون باليد ويكون في الفرج ويكون في البطن ويكون في العقل، كل عضو من أعضائك له وظيفة في الشكر. فالعين تشكر أن تغض الطرف عما حرم الله وأن تنظر في ملكوت الله فتتفكر في عظمة الله. الأذن تشكر الله فيها بأن تستمع إلى المواعظ والدروس والقرآن والذكر، وأن لا تستمع فيها غيبة ولا شهادة زور. اللسان شكره أن يحمد الله فيقول الحمد لله. عرفت شو الفرق بين الحمد والشكر؟ فالحمد هو نوع من أنواع الشكر وهو رأس الشكر. قال صلى الله عليه وسلم الحمد رأس الشكر، ولم يشكر الله عبد لم يحمده. يعني لو أطعت رب العالمين بكل الأنواع الطاعات ولم تقل الحمد لله فأنت لم تشكر الله. قالوا لأن الشكر الباطني، يعني بقلبك أنت مستشعر أن هذه كل نعم من الله ما بتكفي، قال لا لازم تحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. لازم تجلس بين الناس وتقول والله رب العالمين أنعم علينا يا جماعة، أنعم علينا بالمكيفات، أنعم علينا بالسجاد، أنعم علينا بالميكروفونات الصوت، وأنعم علينا بالجوالات، وأنعم علينا بالكهرباء، وأنعم علينا بالصحة والعافية، وأنعم علينا بالطعام والشراب. تجلس تجلس السوبر ماركت له مليون صنف، وبعض الناس تراهم في التلفزيون يموتون من الجوع هياكل عظمية، وأنت تراهم بعينك وترى النعم، فتتحدث مع الناس تذكرهم بنعم الله، وأما بنعمة ربك فبعد هذا الحمد. لم يحمد الله، لم يشكر الله عبدا لم يحمده. لازم تحمد الله وتظهر هذا بلسانك. إذا كنت فقير فأغناك، تقول والله أنا من فضل الله عليك كنت فقير فأنعم الله علي، كنت مريضا فشفاني، كنت لا أنجب أولاد فدعوته فاستجاب لي، فله الحمد. هذا كله مطلوب منك على جهة التعظيم لله سبحانه وتعالى. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد، ويوم القيامة هو رافع لواء الحمد، وأمته الحمادون. هذا من نعم الله علينا، الحمد لله رب العالمين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الحمد، فعندما يأكل يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين من غير حول منا ولا قوة. لما يخرج من بيت الخلاء يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. سلوا الذين لا يستطيعون الخروج كيف يتألمون وماذا يصابون من أمراض، وكيف يتمنى أحدهم أن يدفع كل ما يملك ليخرج، هذا الخروج السهل، تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. كان إذا نظر في المرآة يقول الحمد لله الذي سوى خلقي وفضلني على أدعية كثيرة، يقول اللهم لك الحمد كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى من العبد، شوف قديش رب العالمين الرحيم، يرضى من العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وإذا لبس صلى الله عليه وسلم ثيابا يقول الحمد لله الذي كساني هذا أو رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة، اللهم أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، كل حمد لله. ثم عندما يعطس يقول الحمد لله، وعندما يدعو يقول الحمد لله، وعندما يركب يقول الحمد لله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لذلك هو